وأنا أمام الله هذا دين. فكونه هو عصى ولا فسق ولا ظلم هذا أمر ثاني ما له شغل. أخواني هذا الباب إذا لم يفهم بهذا هذه الضوابط السلفية الصحيحة الأمة ستضيع، وتصبح لكل جماعة له إمام وراعي ووالي هو الذي يطبق. ها وقد وقع هذا، بعض الناس هو الذي جلد ورجم وقطع في بلاد المسلمين على أن ما يرى أن الحاكم هذا كافر فراس نحن نطبق حكم الله بيننا، هذا ظلم وهذا ضلال والعياذ بالله. فنقول قضية أن بعض الجماعات انحرافها من هالباب أن تنصب لها إماما خلاص هي معتقد أنه على خير والناس كلهم مع شر، هذا كله ضلال، وهو يعني بذرة وشرارة خوارج في هذا الزمان، وتريد من هذا أن تفتت الأمة وتشتتها. أخواني أهل الضلال لا يرتاحون أبدا. ليش؟ لأن لو أن السنة انتصرت وظهرت ستقمع رؤوس الضلال، فيبون الفتنة شقارة على طول في الناس لاهية، واضح؟ فنقول لا، السنة رب تظهر ويفهم الناس اعتقاد السنة في باب إيش؟ الولاية والخلافة. نعم. الرابعة تنصيب أئمة لا سلطان لهم ولا قدرة هو مذهب الرافضة. أصلا الرافضة ما عندهم مذهب، دين هذا مختلق جديد، دين لا يعني ما له أي أصل، دين وضعه يهودي. فلاحظ كل أمور دينهم خرافات بخرافات، كما يقول الشيخ سامي تيمية، شوف عبارة العجيبة، الروافض أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. الروافض أكذب الناس في النقليات، دينهم كله كذب، روي عن الصادق روي عن الحسن بس هكذا، شنو الدليل؟ ماكو سند، والسند كله إيش؟ يمكن كما سمعتم ها سندهم إيش؟ حمار عن حمار عن حمار. سمعتم هذا؟ ما سمعتم عنه؟ حمار النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده، يعني سند كله حمير. طيب خلينا نقول حمار النبي ثقة، طيب أبوه مجهول، يده مجهول، ما ندري. زين تم حمار لنوح حمير وايد جلكم الله، طيب ما ندري ماشي. فسند أخواني ترى كله وهذا وارد عندهم في كتبهم. طيب أقول لك الدين كله على كذب ماشي. طيب والعقليات شقلنا أجل الناس في العقليات، في العقليات لأنهم معتزلة، فتراهم في العقليات الناس جهال، وانتم تشوفون الحين مرات كذب مع جهل. ها يعني يأتي المحدث ويتحدث بأمور غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة، طيب والناس يصدقون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر مسلم تماما والعياذ بالله. والآن تشوفون قناة هذه وصال وغيرها يعرضون بعض المشاهد العجيبة والكلمات الغريبة، ها الغريبة، على أن هل يصدق هذا الكلام؟ يعني أمس أنا سمعت واحد يقول أن نوح عليه السلام وكل الأنبياء من نوح حتى عيسى ليس لهم حق على الله عز وجل. طيب الله ما حد يفرض عليه شيء، قال إلا محمد وآل محمد لهم حق على الله عز وجل، بل شوف قال بل لم يظهر الله إلا بهم. هذا نص أنا سمع بأذوني، والناس يمدحون ويصلون على النبي ومصدقين يقول الله ما ظهر إلا بمحمد وآل محمد. طيب الأنبياء ما لهم شغل. فأخواني هذا ليش نقولكم مذهب الرافضة ما له دين؟ إذا الموضوع إمام وإمام ترى أمور بسيطة، لكن في أمور عقادية كبيرة جدا، دين مبني على كذب. إذا إخواني موضوع الخلافة الآن يجب أن يفهم كما قاله السلف الصالح، أن الإمامة والخلافة سلطان وقوة ونفوذ، ويطاع في طاعة الله عز وجل. طيب باب الثاني، قال باب ثبوت الإمامة بمبايعة أهل الحج الحق. قال تعالى الإسلام، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل أن جعل موسى إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال ابن جرير في تفسيره إلى الملأ يعني إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم. طيب هذه الآن أول طريقة من طرق تنصيب إيش؟ الخليفة. طبعا هو ما ذكر النص، النص احنا قلنا موارد عيني، فحذف او ما ذكر الاولى، قلنا النص الوصفي او عيني خلاص هذا انتهى عنه. الان اول طريقة اللي هي تثبت الامام به ان يبايع الامام اهل الحل والعقد. اذا قلنا هذه احد ايش هذه احد او احدى الطرق الشرعية في تنصيب الامام الشرعي بشرط. ما هو الشرط؟ ها قلنا مساء

وإذا أنا إذا تبون أختار فأنا أرجح أبا عبيدة، بس ما أختار أبا عبيدة، وقال ابني عبد الله بن عمر بينكم مرجح إذا صار إيش من تساوي، بس ما له بالأمر شيء. فلما اجتمعوا اثنين تنازلوا وبقي ثلاثة. فإما على كل هالقصة بن عوف خلص الموضوع واستشار الناس، فشاف الناس كلهم مع عثمان يبون عثمان، فكلم علي قال يا علي ترى الناس تبي عثمان. فلما وافق علي تنازل أخذ عثمان بايعه الستة، الناس كلهم تبع للستة ليلة، ما وطر واحد قال والله ما أنا راضي. واضح إذن أن عوام الناس تبع لي أشرف الناس، هذا الشاهد الحديث يعني. طيب. وقال النووي فيما يتعلق بالبيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط صحتها عن بايعة كل الناس، نعم، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط بايعة من تيسر إجماعا من العلماء والرؤساء وجوه الناس، وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايع، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام القياد له، ولا بس هذا دورك انت، كونك من العوام هذا دورك انت، تابع للاشراف الناس ولا تشق عصا الطاعه، لا تخالف، هذه بيعتك خلاص، لا يلزم تروح تسلم علي بيدك، ما يلزم، انت تابع لاشراف الناس، يكفي ان انا معاهم وما خالفت، هذا بيع مني خلاص، يعني راضي ببيعتهم، لا يلزم اني اروح لبيدي واسلم عليه، ما يلزم هذا. نعم. قال فيه المسائل الاولى ان الامامه تنعطي بمبايعه من تيسر من اهل الحل والعقد، بس شنو قلنا الشرط؟ ان يكون لهم صوله ودوله، ها، خبره ودرايه وقوه، يعني بعض اهل العقد ما له بامر الولايه شيء، لكن اهل العقد لازم يكون لهم ايش؟ قوه وسلطه يعني بعد الله لهذا الامام. نعم. ثانيا في قصه بيعه عثمان رضي الله عنه ثبوت البيعه لعامه الناس في مبايعه اهل الحل والعقد، لم يبايع عثمان رضي الله عنه الا وجهاء الصحابه من اهل المدينه دون باقي بلاد المسلمين. نعم. الثالثه من ثبتت بيعته وبايعه من تيسر من اهل الحل والعقد لزم طاعته وحرمت نزعته. هذا وجوبا، ها، اصبح اماما شرعيا. نعم. الرابعه في بيان انحراف من اباح الخروج على الائمه لحجه كونه لم باشر البيعه. وهذا موجود، ها، عند بعض الفرق الضلال، ان كون ما بايعت، من قال لك ان اهل الحل والعقد؟ ومن قالك ان انا راضي فيهم؟ ومن قالك فدش بتفاصيل عشان ما يطيع الامام. لكن عند عامه اهل البلد ان هؤلاء هم اشراف الناس، هل هم اهل الحل والعقد وقولتهم مسموعه ورايهم مسموع واستشارتهم مقبوله؟ انت تشذ وانا ما راضي، مو صحيح، ماشي، فما يطيع ولا يبايع لانه مو راضي عن الناس، كلهم راضيين، انت منو؟ ماشي. إذا إخواني العوام تبع لي أشراف الناس الذين، شو أشراف الناس؟ يعني الرؤساء الأشراف الكبار اللي عوام الناس راضي فيهم إيش؟ كأنهم إيش؟ أصحاب رأي ونفوذ مع السلطان. نعم. قال باب ثبوت الإمام للتغلب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيحة. هذه طريقة ثانية الآن، طريقة ثانية التغلب، وأن القهر والغلبة طريقة من نيل الخلافة للمسلمين. يعني شنو هذه؟ يعني يأخذ الخلافة بالقوة والقهر والسلاح، والناس كلهم دانوا له وسمعوا له، طيب خلاص هو الخليفة، ولا يجوز أن ينازع ويحارب، ماشي. هذه طريقة ثانية. إذن الأولى قلنا الحل والعقد، الثانية الآن اللي هو إيش؟ القهر والغلبة، يعني أخذها بالقوة والسلطان والسلاح وتمكن، طيب تمكن من البلد والناس دانوا له، خلاص أنت لا تشق عصا الطاعة، تسوي فتنة جديدة، ترفع سلاح، خلاص يكفي ما نبي دماء تهراق، وجود إمام بالقوة خلاص خلي أمر ينهى ويحفظ البلد، بس أهم شيء، واضح؟ بس إخواني شنو؟ يعني عنده قوة وغلبة جعلت بعدها إيش؟ الناس دانوا له، خلاص الناس صاروا تحت يده، هذا معنى القوة والغلبة، فينال خلافة بهذه القوة. نعم. وعلي بن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال الإمام أحمد السمع والطاعة لأئمة الأئمة وأمير المؤمنين. طيب قبل تقول الإمام أحمد خلينا نسأل عن الحديثين. الحديث الأول هذا خلاصين أسئلة ذلك أي مسألة وأسئلة خلهم نزلوا تحت بس ما نخربط مع ذلك. طيب أين وجه طبعا الحديثان صحيحان. طيب أين وجه الدلالة من الحديثين على ثبوت الإمامة بالتغلب؟ انتبهوا، لفظ استعمله ولفظ ايش؟ تأمره، استعمله، والثاني تأمر بالحديث الثاني. استعمل يعني ايش؟ قهر، فيها قهر، استعمل ها؟ تأمر فيها قهر، فيها قوة ها؟ إذن لفظ استعمل وتأمر فيه إشارة، إشارة على أن هذا العبد قد نال الإمارة ايش؟ بالقوة، واضح؟ الوجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد، طيب عبد وينال الخلافة شلون خذاها؟ أكيد ناس ساعده، هو مسك المولى، مولى قوة صح؟ روح عبد ما له سلطة ويأخذ صار خلافة، شلون خذاها؟ أكيد ناس ساعدوه، حطوا يدهم بيده وعانوه، قال الله إذا فيه قوة. إذن أنا وجه دلالة من وجهين، الأول لفظ تأمر ولفظ استعمل فيه نوع من إيش؟ من الإكراه والقوة، واضح؟ الثانية أن العبد ما نال الإمارة وهو عبد إلا بالاستعانة بقوة من غيره، واضح معه؟ قوة ساعدته وطلعته فوق، لأنه هو مسكين عبد ما عنده شيء، كان يعني مهان ويؤمر وينهى من قبل سيد الحر، ومع ذلك صار هو الأمير والحاكم. شو صار؟ أكيد ناس رفعوه، شو رفعوه؟ رفعوه بالقوة. واضح؟ إذن أنا وجد دلالة من وجهين، الأول لفظ تأمر واستعمل، هذا دلالة على القهر والقوة. ثاني العبد كيف ينال الإمارة إلا بالاستعانة به قوة من غيره بعد الله عز وجل. نعم. وقال الإمام أحمد: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم. وقال ابن بطال: الفقهاء مؤمنون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. طيب ذكرت أنا في الدرس الماضي أيضا دليلا آخر ما ذكر شيخني في موضوع الغلبة والقوة، تذكرونه؟ لما وقعت منازعة بين ابن الزبير وبين ابنك من مروان، لما ها؟ اي ابن عمر كان متوقفا، لما وقعت منازعة بين ابن الزبير وهو في مكة وبين ابنك من مروان وهو خالد وهو في الشام، ارسل طبعا ابنك من مروان الحجاج الى ابن الزبير، قصة معروفة. ابن عمر كان متوقفا، ففي شجار بين اثنين، ابن الزبير في مكة يرى أنه هو الأمير، وابن مروان يرى أنه هو الأمير. فلما تمكن الحجاج بن الزبير وقتله، والقصة مشهورة طويلة، ابن عمر بايع من؟ بن مروان، واضح؟ قال أخذ القوة، أخذ الإمارة بالقوة والغلبة، فهو إيش؟ هو أمير المؤمنين. هذا دليل أخواني صريح من آثار السلف. شنو هو الدليل؟ لما وقع نزاع بين ابن الزبير في مكة بين الملك مروان وهو بالشام في موضوع الإمارة، أرسل ابن مروان الحجاج يوسف الثقفي إلى ابن الزبير حتى تمكن منه، تخلص منه. فلما الأمر استتبل ابن مروان بايعه ابن عمر، وابن عمر كان أول شيء متوقف، ما بايع أحد، قال في خلاف، واضح؟ فلما أخذها ابن مروان بالقوة ابن عمر بايعه. إذن دلالة على أن الإمام إذا أخذ الإمارة بالقوة والغلبة فبيعته له. طيب إذن يطاع ولا يجوز أن شخص الطاعة عليه، خلاص هو إمام المسلمين. نعم. قال في المسائل الأولى: في الحديث يجوب طاعة الأمر ولي الأمر وإن كان عبدا، ولا يكون ذلك إلا بالتغلب. نعم. الثانية: أن الرقة في المتغلب لا يمنع من وجوب طاعته، فكيف بالفرق؟ نعم. الثالثة: حرص الشريعة على لزوم الجماعة ولو كانت على غير كفر. على غير كفر، يقول لك أنا عبد طيعة، لا طيعة، فالزم الجماعة ولا تجعل من كون الإمام غير كفؤ أنك تعصيه، هذا فتح باب شر. دائما أخواني السلف ننظر إلى المصلحة العامة، كون إمام ولو عبد بس قاعد يطبخكم الله عز وجل، والأمن مستتب الحمد لله، والثغور مصانة، والأمور خلاص، هو قد يكون طالب عبد كيف. أنا ما أجعل هذا عذر للخروج عليه، أجيب مصيبة ثانية وضلال ثاني، مشكلة ثانية، واضح؟ السلف هذا سجدنا على موضوع الجماعة والأنثى بين الإمام والرقيب. إذا أن الوجه الثاني أو الطريقة الثانية الغلبة والقوة، قلنا هذا مثال طريقة إذا نالها الإمام بالقوة يطاع، وهو طريقة المسلمين. حفظ قضية

فقلت له لا تصلي. فهذا واحد الشيخ تقلع يقول أصل قال الحمير ما عندهم صلاة. كلام الشيخ صحيح. يا حمار قم صلي. ما تصير. قل له فلان قم صلي. يا مسلم قم صلي. يا أخي قم صلي. فقال له الشيخ لا تصلي. قال ليش؟ قال مو حمار. ما عليه صلاة. فمفروض حتى بالكلمة لا لا لا لا تعب إمامك. الإمام أولى بأنه يكلم بكلام طيب. قل يا أمير المؤمنين يا حضرة السلطان يا فلان حتى يسمع منك تفتح قلبه شوي لك ثم تكلمه بالنصيحة. طيب فنحاول نختم إن شاء الله هذا الباب الآن ثم نرجع للأسئلة إن شاء الله. فعلى كل حال موضوع اللي هو النصيحة يكون كما قلنا بالأسلوب الحسن ويكون سرا وخلوة بالإمام لأنه أدعى للقبول. نعم. فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أكف أن أكون أول من فتح. نعم. وهذا الأثر إخواني مهم جدا وهذا من أصرح الأدلة على وجوب النصيحة السرية للإمام. طيب لما وقعت الفتنة في زمن عثمان كلم الناس أسامة أنت لك مكانة عنده يا أخي ليش على كلمة نصح. فاش قال لهم أسامة يعني معنى كلام يعني إذا بروح أقول له بقول لكم إن أنا قلت له ما ينبغي إنما أنا كنت أنصحه وبينه وبينه ما أفتح باب شر على الناس. بعدين لا يلزم للناصح يقول حق الناس ترى بروح أنصح الإمام ما يلزم صح إنه يروح له بروحه ويصح. لذلك السلف قالوا إن وجوب إسرار النصيحة للإمام له أربع حكم. نكتب هذه مهمة جدا. السلف قالوا يجب الإصرار في النصيحة للإمام لأربع حكم. واحد البعد عن الرياء. إنه كلم دام الناس ممكن يكون دش قلب الرياء صح. إذا كونك بينك وبينه أنت الحمد لله. اثنين توقير السلطان لأن إذا كلم الناس نوع من الإهانة فإذا خذاه بيده ودش بيعه بغرفة كذي يعطيه توقير لمكانته. ثلاثة حتى لا يهيج العامة ورعاء الناس عليه فتعم الفوضى والفساد. حتى لا يهيج العامة ورعاء الناس عليه فتعم الفوضى والفساد. أربعة أن الإصرار في النصيحة أدعى للقبول. نعم. إيه إن شاء الله. هذا إن شاء الله. جاي إن شاء الله. إذا إحنا عندنا أربع حكم. الأولى شنو الأولى؟ بعد عن الرياء. اثنين توقير السلطان. ثلاثة حتى لا يهيج العامة عليه. أربعة أن السرية أدعى للقبول. طيب اسأل الشيخ. نعم ممكن ما قدر يكلمه يدنا رسالة أي طريقة شرعية رسالة نصيحة خطاب مكتوب يدنا واحد من المقربين يقول له كلمة ما في باس. المهم أنه لا يكلم أمام الناس. وذاك السلف قالوا يحرم التشهير بالولاة على المنابر أو الدواوين أو المجالس العامة يعني تصبح فاكهة المجلس السلطان فعل كذا وترك كذا فيغتاب وبين قوسين ما حلوا المشكلة صح؟ يعني قاعدين بس يتحلطمون ويغتابون ووقعوا في الإثم ما حلوا المشكلة. إذن يحرم التشهير بالإمارة أو بالإمام على المنابر خطب الجمعة والمنابر هذا ما يجوز. طيب أو المجالس العامة لأن هذا التشهير وهذا الكلام في نوع من الإذلال والإهانة وهذا ما ينبغي. ولو أن الناس كل كلامهم في السلطان وغيبته شو يصير في قلوب الناس؟ يصير غل على السلطان. يعني أنت توغر القلوب على السلطان. يا أخي اسكت عندك شيء عليه إما تدله خطاب أو توجه لواحد صاحب مكانه وصاحب وجاهه يكلمه. إذن السلطان بالذات نصيحته سرية ويحرم التشهير به على المنابر أو مجالس المسلمين هذا ما ينبغي حرام ولا يجوز لأنه يؤدي إلى الفوضى والفساد بين الناس. نعم. ولاحظوا بعدين أسامة لما أسر أدى الواجب لما أتى الخوارج